بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 17. طيب، المنظومة غاية البيت كام؟ وقفنا عند فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهن. يقول الشيخ: هو الفقرة لنا بتاعت بيان حقيقة السحر وحد الساحر 3-3-6-9 أبيات، هي الفقر نفس الفقر. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا كشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه. وهكذا أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك أمرنا عن جندب. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. دول التسع أبيات بتوع الفقرة 17. في الشرح كان المرة اللي فاتت لغاية فين؟ فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منها. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في الشرح إلى أن نصل إلى بيان فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر. يعني نشوف كذا حنوقف في الشرح مع ليه؟ مع الأبيات، لأنه قلت إيه، نبص تيجي فوات بنشرح بيت، فوات بنشرح 20 بيت. ها؟ طيب، قل: هذه الأمور كما يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر. هو حيتكلم عن أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب من الشرك، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب من الإيه؟ من الشرك، أي يخشى أن يقع بذلك في الإيه؟ في الشرك. وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه صار أو لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. يعني الشرك الأصغر ممكن يتحول إلى شرك إيه؟ إلى شرك أكبر. من الشرك الأصغر الحلف بغير الله عز وجل، فلو حلف بأبيه أو بالكعبة أو بأي شيء معظم عنده مع اعتقاده أن عظمة هذا الشيء مساوية لعظمة الله عز وجل فقد كفر، لأن هذا شرك إيه؟ شرك أكبر. لكن تعظيم هذا الشيء عنده أدنى من تعظيم الله، وهو يعلم أن هذا إيه؟ هذا أدنى منزلة، لكن الأمر أنه عظمه دون تعظيم من الشارع، حتى ولو كان الشارع عظمه ما أمره أن يحلف به، فهو حلف بشيء لم يأذن الشارع أن يحلف به، فكأنه فلا يحلف إلا بالله، فهنا وجه الشرك. لكن لماذا هو أصغر؟ لأنه لا يساوي عظمة هذا الذي يحلف به بعظمة الله عز وجل، يعلم أن عظمة الله تبارك وتعالى فوق كل عظمة، لذلك هو شرك أصغر، لكن قد يتحول إلى شرك إلى شرك أكبر. كذلك الحلف، كذلك إذا قال العبد ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان إلى غير ذلك، كل هذه الأنواع قد تتحول إلى شرك أكبر بالاعتقاد. فالفيصل بين الشرك الأصغر والأكبر هو الاعتقاد. ها؟ أي نعم، هذا شرك أصغر، لأنه معتقد أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور من قبل ومن بعد، فهو من الشرك اللفظي، من الشرك الإيه؟ من الشرك اللفظي. لكن في اعتقاده ها؟ ولا يعتقد أن فلان مساويا لله وإلا كفر. إذا اعتقد أن فلان هذا مساوي لله ونعم فقد أشرك شركا أكبر فقد كفر. لا، لولا كذا لكن كذا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تتعلق بالإيه؟ بالقدر. لو كذا لكان كذا، أقول لولا فلان وكذا، لولا الله وفلان. العطف ده شرك. نقول لولا الله ثم فلان، فلا تساوي إيه؟ مرتبة الإيه؟ الخالق بالمخلوق، يبدو أن تفصل بالثم. تقول لولا الله ثم فلان، لو قلت لولا الله وإيه وفلان، توكلت على الله ثم فلان مش وفلان، زي ما كثير من الناس اعتمدت على الله وعليك، هكذا لغة درجة، هذا شرك، اعتمدت على الله ثم عليك. فلا بد أن يفرق بين الايه؟ بين الخالق والمخلوق. فإن ساوى بينهما فقد أشرك شركا لفظيا، فقد أشرك شركا ايه؟ لفظيا. لكن إن اعتقد ذلك فقد أشرك شركا ايه؟ أكبر. فهذا الشرك اللفظي أو هذه الألفاظ من الشرك الايه؟ من الشرك الأصغر. ولذلك قال بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب من الايه؟ من الشرك. طيب ثم قال ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علق. قل ومن يثق، ومن يثق يعني إيه ثقته بي، يعني أعتقد أن في هذه الودعة أو في هذا الناب أو في هذه الحلقة يعتقد أنها تدفع عنه شر أو يعتقد أنها تأتيه بخير، ما اعتقاده أن الخير والشر بيد الله عز وجل، لكن هو يعتقد أن هذا سبب لإتيان الخير من عند الله عز وجل، وهذا السبب الذي اتخذه ليدفع شرا أو ليأتي بخير ما شرعه الله عز وجل له، شرع الله تبارك وتعالى له أسباب تأتي بخير، كالدعاء مثلا، كالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة، فالصدقة سبب في إيه؟ في قلب خير ودفع إيه؟ ودفع شر، وكذلك الدعاء سبب في دفع إيه؟ في دفع الشر عن العبد وسبب في قلب الخير، لكنها أسباب شرعها ربنا عز وجل لنا، مع اعتقادنا أن هذه ما هي إلا مجرد أسباب، أنت تدعو وعلى الله تبارك وتعالى الإجابة وأنت تعمل وعلى الله تبارك وتعالى القبول وأنت تصدق وعلى الله عز وجل الشفاء، فأنت تأخذ بهذه الأسباب وأنت متوكل على الله عز وجل، وذلك عبادا لله عز وجل، لأن هذه الأسباب مشروعة. لكن إن أخذت في أسباب غير مشروعة معتقدا أنها تنفعك الأسباب المشروعة فقد أشركت بالله عز وجل، لأنك كأنك جعلت ما جعله الله عز وجل كغيره دون إذن من الله تبارك وتعالى، فكأن من فعل ذلك كأنه جعل نفسه لله ندا، من شرع أن الودع تنفع ومن شرع أن الخيط ينفع وأن الحلقة تنفع كأنه يشرع للناس ما ينفع وما يضر، والذي يشرع للناس ما ينفع وما يضر هو الله عز وجل. فإن أطعته أي فقد أشركت بالله عز وجل، لأنك ينبغي أن تطيع ما أمر الله تبارك وتعالى به لا ما أمر به غيره. طيب، ومن يثق ها بكل الألوذة بودعة أو نابية أو حلقة، ألف الآخر وكله الله إلى ما إلى ما علق. ومن يثق هذا اسمه الشرط، مش كده جوابه اللي هو وكله الله إلى ما علق، مش كده؟ طيب، قال بودعة، إيه الودعة دي؟ ما اللي بيقول عليها الودع اللي بيجيبوه من البحر، عارفينه الودع ها؟ قال في الشرح هنا، قال في النهاية وشان أبيض يقلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيره، يجيب ودعة ها ويخرمها وكذا واحدة كذا ويعلقها في في صدر الصبيان. والله إن فعلوا ذلك على أن ذلك بس، لكن لا في صدور الصبيان، في صدور الإيه الجواري مثلا أو البنات، من باب أن ذلك من باب الزينة لا شيء في ذلك، لكن إن اعتقدوا أن ذلك يدفع عنه العين ها، يعني العين حق ولها تأثير، لكن بما قدره القدير سبحانه وتعالى، فالعين حق ولها تأثير، وأمرنا تبارك وتعالى أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق ولها إيه تأثير، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته ليه العين، والعين هذه تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني تموت الراجل وتموت ليه وتموت الجمل، كل هذا من أثر العين، لكن هو تأثير مطلق ولا بإذن الله عز وجل؟ بإذن الله. فهل الناس يخافون من العين؟ يخافون من العين ويريدون أن يدفعوا شر العين، ودفع شر العين بما شرعه لنا ربنا عز وجل من قراءة المعوذات والاستعاذة بالله عز وجل. نقرأ المعوذات إذا يعني وقع في قلوبنا شيء من إنسان عائن، يعني ينظر ماذا نصنع؟ نقرأ المعوذات ما استعاذ أحد بمثلهن، أو يستعيذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامات من إيه؟ من شر ما خلق، فيستعذ بالله عز وجل من إيه؟ بما أمر أن يستعذ به. لكن هذا هو الذي يدفع عنه أثر ليه؟ أثر العين. لكن يأتي بحلقة أو يأتي بودعة أو يأتي بأي أشياء يخترعها الناس يزعمون أنها تدفع شر العين، فهذا شرك إيه؟ بالله عز وجل. وذلك قال ومن يثق بودعة، يعني يعتقد أن الودعة دي حتدفع عنه إيه؟ يثق يعني يعتقد أن الودعة حتدفع عنه الشر. فقال الورعة هذه التي يقلونها يعلقونها في حلوق الصبيان وغيرهم ها مخافة العين. أو ناب، ناب كما يفعله كثير من العامة، يأخذون ناب الضبع ويعلقونه أيضا من الايه من العين. أو حلقة، وكثيرا ما يعلقونها من العين، وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة وهي مرض العضد، يعني الحلقة يحطوها فين؟ في العضد ها. و جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف رجل أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في عرضه حلقة، قال هذه قال من الواهنة، قال انزعها إنها لا تزيدك إلا واهنا، من الواهنة يعني من المرض اللي في العضد، يعتقد أن الحلقة دي تشفي، يعتقد أن الحلقة دي تشفي. طيب، كما سألني بعض الناس لما ذكرنا في هذه، هل الرباط الواحد بيحطه على إيده هذا هنا بعض الناس يربطوا صوفة في إيديهم ها؟ هل هذا من ذاك؟ ها؟ طب الحظاظة اللي بيحطها الأولاد دول اللي بيلعبوا بها، هل هذا من ذاك؟ أعمل الحظاظة ويضع جلدة في إيده كده يعتقد أنها تجلب إيه الحظ، هذه كالحلقة بالضبط، هذه لا تزيده إلا إيه وهنا. لكن اللي بيحطها على إيده هنا صوفة بيربطها على إيده زي اللي بيحط إيه يعني نوع من أنواع العلاج ها؟ لأن هذه الصوفة يعني تسخن هذا المكان أو ترفع حرارته، نوع من أنواع التدليك، نوع من أنواع العلاج، لكن هو لا يعتقد أن إيه أن مجرد وضع الصوفة دي يدفع عنه إيه ألم أو يدفع عنه مرض، لكن هو يأخذ سبيل العلاج أنها تدفي هذا المكان أو غير ذلك مما إيه، فهي كاللاصقة ها أو كالضمضات أو كالجبس أو أشياء من هذا القبيل، نوع من أنواع إيه العلاج. لكن الرجل الذي وضع الحلقة هذه لو أن هو حاطط الحلقة يعني مثلا بيزن على العضو عشان يزن الدم، يبقى ليها سبب تعليلي ها من باب الأخذ في الأسباب حنقول ماشي، لكن هو مجرد أنه حط الحلقة خلاص واعتقد الحلقة دي تدفع ليه تدفع الضرر هذا، فهذا يكون إيه؟ يكون شركا. طيب قال أو أعين الذئاب، يعني كثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها، فهم يخافون من الجن ومن شر الجن على الأولاد، فيعلقون إيه في صدور الأولاد أعين الإيه أعين الذئاب، يعني لما ذئب يموت ينزع عينه ها ويضعونها في حاجب أو شيء هذا الخبير، وبحيث أنها تكون بارزة، بحيث أن الإيه أن الجن إذا راها فر. ومن قال لكم ذلك؟ هذا من وحي الشيطان إيه؟ لا. أو خيط، وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاته، يعني خيط ده ممكن يحطوا فيه خرز، زي يحطوا 7 خرزات ومش عارفوا 5 وخميسة، كل التعليقات التي يفعلها هذا ها على الأولاد أو على السيارات أو على البيوت ها، كل هذا يدخل في إطار الإيه؟ في إطار أشياء. أو خيط، وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، وأكثرهم يقرأ عليه صورة ألم نشرح لك الصدر، هذا من باب التلبيس والتدليس إيه على الناس، يدخل القرآن فيما أشرك فيه إيه بالله عز وجل حتى يعتقد الناس أن ذلك شيء إيه مشروع. أو عضو من النسور ها، عضو من النسور كالعظم، يأخذ نسر مات ولا حاجة يأخذ منه عظم ونحوه، يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع ليه تدفع العين. أو وتر، وتر ده يعني وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس، يعني قدم ها أصبح قديما وتر القوس، أخذوه وعلقوه يزعمون ها أنه يعني يدفع العين عن الصبيان والدواء، يأخذ عظم من إيه من النسر أو وتر من القوس. أو تربة القبور، يأخذ شوية ها تراب من عند الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني يزعمون أنهم إيه يستشفون به، حطوها في مية بقى ويشربها ولا يعملها حجاب ويشيلها بأي صورة من الصور ها يستشفون بها، لا شفاهم الله كما يقول الشيخ هنا. واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده ها، وبرضه أصلا كما يعني مرأة لا تلد مثلا لها روح عند قبر فلان الفلاني وتمرغي في التراب، ولا اطلعي فوق الجبل وسيبي نفسك كده وتمرغي ها تحملي بعد كده، كل هذا من الايه من الشركيات التي ما انزل الله عز وجل بها من ايه من سلطان، وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر انه ينفع ويضر. حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه الى تربته، فزعموا انها فيها شفاء وبركه لدفنه فيه، حتى ان منهم من يعتقد في تراب بقعه لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له ان جنازته قد وضعت في ذلك المكان، يعني مش بس كده مجرد انه مر في الحته دي خلاص بقت الحته دي ايه طاهره والتراب ده مبروك ويستشفي بهذا الايه التراب. هذا وغيره من تلاعب الشيطان باهل هذه العصور زياده على ما تلاعب بمن قبلهم، نسال الله العافيه. طيب كل ذلك ها اذا علق ودع او ناب او حلق واع من الذئاب او خيط او عدو من النسور او وتر او تربه القطور او تربه القبور لاي امر كائن تعلق لخير بقى ولا الشر، أين كان هذا الخير أو أين كان هذا الإيه هذا الشر، وكله الله إلى ما علق ها، هذا دعاء عليه، أي لا حفظه الله ولا كلأه، بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. يقول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي حديث عقبة بن عامر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ها، من تعلق تميمة هذه المعلقات التي يعلقونها لتدفع العين كما يزعمون ها، أو لقلب نفع أو لدفع ضر ها، لا أتم الله له، لا أتى الخير الذي يتوقعه ولا دفع الشر الذي يرجو، فلا أتم الله له. قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا أعطاه ها مما يرجوه ويأمله. وهذا الحديث رواه أحمد وإسناده جيد، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري إسناده جيد. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ها ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع ها؟ لا يبقين في رقبة بعير قلادة، حاجة معلقينها في رقب البعير من وتر، خلاص عرفنا إيه إن الوتر ده قبل ذلك اللي هو عبارة عن وتر قوس ها قديم، قلادة من وتر أو قلادة ها من غير الوتر، يعني معلق أي حاجة بقى بحيث إنه يدفع بها العين عن الإيه عن الدواب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع. طيب، وأيضا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سافر ورجع إلى بيته قبل ما يدخل وقبل ما لا يدخل فجأة، لكن يعلم أهله أنه إيه أنه أتى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كان في سفر وأتى أرسل رسولا وهو على أبواب المدينة إلى أهله أنه إيه أنه أتى، حتى لا يدخل يرى شيئا إيه يكرهه من منظر أو من عدم استعداد أو كذا. فهكذا يعني ابن مسعود يتأسى بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويعني إذا أراد أن يدخل تنحنح وبزق، يعني كل ذلك لإعلام أهله أنه إيه أنه أتى، لما كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. كل هذا الذي تحكيه زينب امرأة عبد الله بن مسعود. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، يعني حمرة في عينيها، عينيها كانت إيه كانت محمرة وتعبت بعينيها أو اشتكت بعينيها، فأرسلت إلى هذه العجوز لترقيه، لكن قالت إيه فأدخلتها تحت السرير، يعني هي خافت من عبد الله وأن كأنها شعرت أنها فعلت أمر غير مشروع سينكر عبد الله هذا الإيه هذا الأمر، فأدخلت المرأة تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا. يعني الست دي قد بحثت لها إيه خيط في رقبتها وقعدت ترقيها بهذا الخيط، فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. يعني الست قعدت ترقلها في هذا الخيط، يعني بتعقد في عقد تعقد في عقدها وتنفث في العقدة، تعقد الإيه أنا تعقد عقدة وتنفث فيها وبعدين ربطت لها الخيط فين؟ في الرابط. فبتقول له: ده هذا خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنى الأغنياء أو لأغنياء عن الشرك، سمعت خلاص ولا هذا شرك أنت بتعتقدين هذا، وأطع الخيط، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى الرقية حياتي، في رقية شرعية في رقية بدعية وفي رقية شركية، فإن الرقى والتمائم، التمائم هي المعلقات، هذه هي اللي علقتها تزعم أنها تدفع ليه تدفع الضرر أو أنها تأتي بخير. إن الرقى والتمائم، التمائم كلها المعلقات اللي ذكرت بقى من ودعة أو وطر أو تربة القبور أو عضو من النسور إلى غير ذلك من مما يعلق ليه الناس، أو الخرز أو مش عارف الحدوة أو الإيه سبع سنابل أو كل الكلام ده أو الكف اللي بيحطوه، كل اللي بيعمل دي كلها معلقات يعلقونها يزعمون أنها تدفع ليه تدفع العين. فيقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذه المعلقات التي تعلقونها تزعمون أنها تدفع العين، هذا شرك بالله عز وجل. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. انظروا إلى هذه، تقول عيني كانت إيه يعني تنزل الدمع يعني في حمرة في عينيها والدموع إيه تنزل، فتذهب تقول إلى فلان اليهودي، فأو أختلف إلى فلان، أي أذهب إلى إيه إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقاها سكنت، يعني الدموع اللي كانت عمالة تنزل والحمرة اللي في العين وهكذا لما يرقيها اليهودي تسكن وتبقى ليه الدموع. قال لها: إنما ذاك من الشيطان، إنما ذاك من الإيه من الشيطان، كان ينخسها بيده، كان ينخس العين بإيه بيده، فإذا رقاها أي ذلك اليهودي كف عنها. ليه؟ ليجعلها تعتقد أن هذا اليهودي يشفي أو أن رقيا هذه تشفي من هذا الضرر الواقع عندها. فيقول: إن الشيطان ينخسها فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والحديث إسناده حسن رواه أحمد. طيب، هذا في الحقيقة يعني في فوائد جمة حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود هذا الذي رواه أحمد وإسناده جيد، فيه فوائد هامة جدا قد يلبس الشيطان على البعض بحيث بعض الناس يقول له هذا الأمر فيه شرك، ولك أنا وجدت فيه نتيجة وقربناه وعملناه وحدث وكذا وكذا، ها؟ وذهبنا إلى المرأة الفلانية وكذا التي قد تستعين بالجن أو بغير ذلك من الأمور ووجدنا نتيجة، ها؟ واللي كان مشلول عندها خرج يمشي، واللي مش عارف كان إيه خرج إيه كذا، مع المبالغة الشديدة في مثل هذه الحكايات التي إيه يحكيها الناس، لكن كل ذلك من تلبسات اللي إيه الشيطان. فليس كل أمر ها أدى إلى نتيجة دل على مشروعية هذا الأمر. خلاص خدنا في كتابة في الوسيلة، ها؟ ليست كل وسيلة أدت إلى نتيجة دلت على مشروعية هذه الوسيلة. يعني هو عمل وسيلة والوسيلة أدت له نتيجة، ها؟ فهذه الوسيلة لا يحكم بمشروعيتها أو بصحتها إلا إذا كانت ثابتة في الإيه؟ في الشرع. الله قال لك قرأت السورة الفلانية مثلا أدت إلى نتيجة، نقول له ماشي، نقول له إيه؟ لأنه ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه رقى الجاهلية، ها؟ يعني أشياء في رقى الجاهلية، يعني مثلا يقول لك مثلا خذ كذا واعمل كذا، ها؟ يعني مثلا هات 7 ورقات من النبء وضعهم واشربهم واغتسل، أو هات مثلا العود الفلاني واصنع فيه كذا وكذا وكذا، وذلك قربنا أنه نافع في مثل هذه الايه في مثل هذه الأمور. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ما لم يكن هذا الأمر فيه ايه فيه شرك. فعرضت عليه رقى الجاهلية قال لا بأس بها ما لم تكن شركا. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كما في صحيح مسلم، من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليه فليفعل. فلذلك كان الأئمة بعضهم يقول أن من قرأ آية كذا، ها؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، لو كان في رعاف في مناخيرك نازك، ها؟ وانت حطيت يعني ايدك على الارطك وقرات ذلك فالدم يقف باذن الله عز وجل، او لو كانت المراه مستحاضه والدم ينزل ها بشده، ها؟ تقرا ذلك او يكتب ذلك بمداد طاهر على ايه على جبينه او يكتب على بطن المراه، فان ذلك ايه قد يوقف الدم باذن الله عز وجل. نقول هل هذا شرك؟ لا، ليس ذلك شرك ولا باس بذلك. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب من كتابه زاد المعاد، من الأشياء التي إيه؟ التي يعني ينتفع بها. نعم نعم، هو أصلا أن السائل يقول أن بعض العلماء أنكروا على من خصص آيات للإيه للحرق وآيات مش للموت وآيات لكذا وآيات لكذا وآيات لكذا وكذا. نعم، كثير من الناس توسعوا في ذلك التوسع عن غير محمود، لكن هذا لا يدل على عدم مشروعية الأصل. فالأصل إيه؟ الأصل نعم نعم. لا لا، هنا الأمر يختلف، الأصلين مختلفين، ده عبادة اللي تبتكلم عليه، اللي خصص ليلة معينة يتقرب بها أو يوم معين يصوم فيها هذا عبادة، لكن الاستشفاء الأصل فيه الإباحة، فهنا الأصل الإباحة والأصل الجواز. أما في العبادة أنت ما تأخذ ذلك تقربا إلى الله عز وجل، ها؟ ما تعبد الله عز وجل بذلك، لكن تريد الشفاء، لكن تريد الايه الشفاء، ما انت ما تقرا الايه ما تصنع ذلك تتعبد به لكن تستشفي به، فالاصل هنا الاباحه، لكن اذا فعلت ذلك تتعبد به فالاصل الايه الاصل المنع. فكيف نقيس هذا على هذا؟ نعم، رقبه فتح، ها؟ أي رقب فتيحة، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدرك أنها رقية. نعم، ها؟ كله شفاء. نعم، لا بأس بذلك. أصلا هذه الآيات التي خصصت بالتجربة، يعني بعض الناس يقول أنا قرأت الآية الفلانية وجدت أنها تنفع في كذا، كما يقول بعض مثلا يجمع آيات الشفاء وقرأها، لا بأس بذلك. لا، ما هو أي ما أنا قلت، أنا ذكرت الكلام لما سأل قلت أن توسع الناس في ذلك توسعا غير محمود، بحيث أنه اقترب من سورة البدع، اقترب من سورة الايه اقترب من سورة البدع، لكن لا يدل ذلك على أن الأصل غير مشروع. خلاص، الأئمة ذكروا ذلك، ذكر ذلك ابن تيمية وذكر ذلك ابن القيم، ونقل ابن تيمية ذلك عن الإمام أحمد أنه يكتب بمداد طاهر مثلا آية الكرسي في طبق، ومثلا للمرأة الحامل، ويعني تشرب ذلك أو يسكب ذلك على بطنها، يعني أمثال هذه الأقوال ذكرها ذكرها الأئمة، ذكرها الأئمة. ومما لا شك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، عندما عرضت عليه رق الجاهلية، مع حديث آخر والحديثان في صحيح مسلم عرضت عليه رق الجاهلية قال: أبا سليم ما تكن شركا، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، هذان حديثان. فقال بهذين الحديثين أصل خلاص، أنك أنت يجوز أنك أنت تأخذ بعض الآيات وتقرأه للإيه؟ للاستشفاء. واحد والله يقول لك اقرأ سورة كذا، لا بأس بذلك، لا ينكر على إيه؟ على هذا الفعل عملا بهذا الإيه؟ عملا بهذا الأصل. مين؟ وأنا قرأت من المخالفين من المحدثين، لكن لم أقرأ مخالف من القدامى. يعني مثلا على سبيل المثال لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا عن ابن بطال في أن المسحور إذا سحر الإنسان يؤتى بسبع ورقات من نبق وتقرأ آية الفاتحة وآية الكرسي ويقرأ المعوذات، قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات في قلب الماء ويشرب ثلاث حسوات ويغتسل بهذا الماء. علق على ذلك أظن عبد الرحمن الوكيل وقال: هذا الكلام لا يعمل فيه برأي ابن القيم ولا رأي ابن بطال، وذلك جر علينا البدع، وذلك الذي جر علينا ليه؟ جر علينا البدع. لكن في تعليق شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى على فتح المجيد لما ذكر كلام أظن الشيخ حامد الفقي ليس عبد الرحمن الوكيل، الشيخ حامد الفقي هو الذي قال ذلك، فرد على الشيخ حامد الفقي قال: هذا ليس من البدع، ويعني ذكر كلاما مشابه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن ذلك داخل: فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، لأنه لعل هذه السورة يكون لها أثر عن غيرها على مثلا هذه الحالة أو هذا الجن، ولأن هذه المادة سواء كان وراء النبء أو غيره له أثر على هذا المخلوق، فبالتجربة وجد. فلا ضير أن تأخذ بهذا السبب معتمدا على الله عز وجل، وهذا ذكره ليه؟ ذكره الأئمة. تجد ابن حجر مثلا في كتاب الطب في باب النشرة، يعني مثلا لمن حبس عن أهله ماذا يصنع، يقول لك مثلا يأتي على قضيب من الحديد ويبول عليه، والقضيب ده يكون ليه سنين زي الأدوم بتاع الراجل اللي هو الناس اللي بيدقوا أزمة اللي هي ليها سنين كده يعني يقف بينها ويتبول عليها تكون سببا في أنها تدفع عنه ما أصابه من الجن في ذلك. أو يقول تأتي بأزهار الربيع وتضعها في ماء وتغتسل بذلك الماء، ويعلل ذلك أن ذلك رائحة طيبة، وهذه المخلوقات تنفر من هذه الرائحة الطيبة، فإن اغتسلت بماء الورد وغيره من الروائح الحسنة نفر منك هذه الأشياء. هذا ذكره ابن القيم، ذكره ابن حجر في فتح الباري نقلا عن طائفة من أهل العلم، وذكر ابن القيم كلاما مماثلا فيه في زاد المعاد، وأيضا معاني هذه الكلمات يؤيدها شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من أقوال الأئمة على ذلك. فهذا نعم لا بأس به، نقول أن هذا الأمر جائز من باب الإيه؟ من باب الجواز، من باب الجواز. لكن كما ذكرت أولا أن الناس استطردوا في هذا الأمر استطرادا أقربه من الإيه؟ من أو قربه من البدع، قربه من الإيه؟ البدع. اقرأ مش عارف 367 مرة سورة كذا، و113 مرة سورة كذا، كل بين بقى 367 313 وتحديد هذه الأعداد فيه شيء مما لا شك يعني من البدع غير مريح، لأن ربما الراجل لما قرأ مثلا هذه السورة أو هذه الآية 70 مرة قرأ مثلا في مرة بإخلاص وكانت هي السبب في ذلك الأمر، فلا العدد نفسه هو كان المؤثر، لكن عدد المرات التي أخلص فيها أو المرة التي أخلص فيها كانت سببا لذلك، لا العدد في حد في حد ذاته. فالناس توسع لدرجة أن بعضهم يقول أصلا يعني هذا سمعته من بعض الناس يحكي لي، من بعض المعالجين يقول له يعني يقرأ قرآن على حقنة كلوكوز وبعدين بعد ما تقرأ القرآن على حقنة كلوكوز توزع أو مع إزازة كلوكوز ووزعها على 12 حقنة ولا كام 15 حقنة ولا كام، وبعدين تحقن المريض أو المريضة في الوريد من هذا الكلوكوز المقروء عليه اللي هي القرآن. ليه؟ حتى تحارب الشيطان في عقر داره، لأن الشيطان يجرم ابن آدم مجرى الدم، وانت هتخش له في الدم، تخش في الأوردة التي يمشي فيها الدم وتغسل هذا الدم بالكلوكوز المقروء عليه القرآن. ما هذه كل بدع، كل هذا توسع في الأمر بطريقة إيه؟ الناس ابتدت تبتدع، ابتدت تبتدع وتخترع. ولسه في يعني في بعض الأسئلة التي يعني ذهبت إلى لجنة الفتوى، هيئة كبار العلماء في السعودية، بيسألوهم يعني شوف الأمر بقى تدرج إزاي. الرجل يأتي بماء ويعني يضع فيه زعفران ويقرأ عليه آيات، يقرأ عليه آيات على الماء ده، يقرأ على الماء آيات لغاية كده ماشي، ممكن تقرأ على الماء وممكن شرب ماء. بعدين كيف أوحى لهم الشيطان؟ يضعون ورقا في الماء هذا المقروء عليه واللي فيه زعفران، ويطلعوا الورق ينشروه ينشف، طلعوا الورق ينشروه إيه؟ ينشف خلاص. وبعدين يبيعوا الورق ده على إن هذا الورق مغموس في ماء مقروء عليه قرآن في زعفران، فتطلع الورقة ها مشربة بالمية اللي فيها زعفران اللي مقروء عليها القرآن، وبيبيع الورقة ده ويقول له خد الورقة ده بقى، يدي له 7 ورقات، يدي له 3 ورقات، يقول له كل ورقة تبل لها في مية بقى مثلا جيركل ولا تبل لها في كوباية وتشربها وتغتسل بيها، ويحكي له الرواية ويعمل له رشدة كبيرة. هذا السؤال كان موجه لهيك مرة، قال هذا من أكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. هذا شوف توسع الناس بذلك الأمر. ها إنما هل هذا ينفي الأصل ان جائز مثلا انك انت تقرا على ماء وتشربه للاستشفاء؟ لا ينفي الاصل. والاصل في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا المعوذات وينفث في يده كما سياتي. كانت في مرض موته عائشه رضي الله عنها تقرا هي المعوذات وتنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتسير بيديه على جسده لبركه يديه صلوات الله وسلامه عليه في وترقي. طيب واضح من ذلك أن قراءة القرآن لها أثر، والنفث الذي خرج بعد القراءة له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في يديه بعد أن قرأ المعوذات، ونعلم أنه كان يصنع ذلك ويمر بهما عليه على ما أقبل من جسده. يعني معنى ذلك أن هذا النفث الخارج بعد قراءة القرآن له أثر، له إيه؟ له أثر، وهذا الأثر أثر مشروع. أن الإنسان كذلك نفس الكلام، لو قرأت على ماء والنفث نزل في الماء ثم شرب الإنسان هذا الماء، نعم قد يكون له أثر كأثر الإيه؟ كأثر الرقية، فلا اعتراض على ذلك. الأصل في ذلك الإيه؟ مشروعية هذا الأمر جائز من هذا. أنت بعد القراءة تنفث بعد ما تقرأ، تنفث قبل ما تقرأ اللي وراك كان عليها. قراءة نفس السؤال ها؟ مين قال لك اكتب 21 مرة؟ حنيجي نقول له تعالى أقول لك مين قال لك هات 21 مرة؟ خلاص حنسأله إيه؟ الشيطان أوحى إليك بهذا العدد؟ نقول لما 21 مرة؟ ها؟ لو قال اكتبها مرة ماشي، في هذا الإيمة ثلاث أنها وتر ماشي. أيوة نعم، مين قال له اكتب كلام الله 20 مرة وديه وقول للناس كذا كذا؟ من يعني بص، احنا دلوقتي لما بنقول بنقرأ على ماء، ما هو هذا ضابط هذا الأمر لابد انك ترجع لأصوله حتى تضبطه. خلاص لما احنا بنقول نقرأ على ماء واشرب الماء، او قلنا الكلام ده أصل انه بيقرأ المعوذات وينفث يديه ثم يمر بهما على جسده، خلاص الكلام ده أصل في الشرع ولا؟ فقلنا علمنا ان ذلك ايه أصل. خلاص لو واحد جيبها يقول لك مثلا اقرأ المعوذات وانفث في يدك واقرأ ذلك مثلا 49 مرة، يقول له تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ولا قال لنا 49 ولا قال لنا 47 ولا قال 7 ولا 5، انت جبت منين كلام ده؟ هنا اهو الاصل واضح، انما قد يدخل على هذا الاصل زيادات وبدع، كشان البدع الاضافية دائما وصولها صحيحة، لكن الناس لا وضعوها في غير مواضعها، وضعوها بهيئات وصور ولا غير ذلك من ايه من هذه الامور التي من الامور التي جعلتها بدعة. ماشي ما هو ما نفث في ميه، لكن معنى النفث موجود. ما هو ما نفث في ميه، لكن ما انا بقول برجع يعني كل حاجه برجع للاصول، انك تنفث في الماء بالقران داخل تحت ايه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وعرض عليه رقى الجاهلية فقال لا بأس مما لم يكن شركا. خلاص ده هو يعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في يديه. لكذلك يعني وسائل يقول الالتزام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ها فيما ورد في كل هذه الأمور أولى من فعل ذلك. نعم نعم، لكن ليس لك أن تنكر، ليس لك أن إيه؟ أن تنكر على مثل هذه الأمور طالما أن لها أصل في الشرع، لكن تنكر على ما أدخل فيها وزيد وأصبحت بصورة إيه؟ يعني عملوا لهذا الأمر أماكن وحطدوا له مواعيد ومساجد ومواعيد للنساء ومواعيد للرجال. ده لو قلنا أنه ما فيش مخالفات شرعية مع بقى المخالفات الشرعية التي توضع ووضعوا له تقنين، نقول هاتوا من السلف صنع إيه؟ صنع مثل ذلك. واحنا دخلنا كده باب الرقية واحنا كنا لسه ما تكلمناش، ما نتكلم بعض ها سجاي. احنا قلنا مش كده سجاي. قلنا الكلام ده برضو في الاول وحياتي لان انا سجاي معاكم ها لان النفس ايه للقضاء. نعم على الجواز ذلك ممكن ينفى المشروعية، لكن الجواز قائم، الجواز قائم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديثين اللي ذكرته عرض عليه رقى الجاهلية ومن استطاع منكم ينفع أخاه فلينفع، فالجواز قائم. حتى ولو قلنا أن لو يثبت أن أحد من الصحابة مثلا قرأ آيات معينة مع أنه هناك آثار تدل، ابن مسعود لما قرأ على مسروعة فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم من إلى ترجعون، لما خص هذه الآية أو ثبت أيضا بإضافة إلى حديث أيضا ذكره النووي في تحفة الذاكرين، مذكور تحفة الذاكرين للشوكاني يا ربي، هذا الحديث ماذا يقال من أصيب بلمة من الجن، وذكر الرقية التي يقولها الناس الآن جميعا يعني، وإن كان في الحديث إيه ضعف، لكن العمل به مع هذا الترتيب أولى من العمل بإيه بما ألفه الناس ورتبوه، اللي هو أنت بتقرأ الإيه بتقرأ الفاتحة وبتقرأ الخمس آيات الأول من إيه من سورة البقرة، وبعدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ها، وبعدين في خلق السماوات والأرض الآية، وبعدين بتقرأ آية الكرسي، وبعدين بتقرأ الآيتين الآخرتين من سورة الإيه البقرة، وبعدين بتقرأ من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبعدين بتقرأ من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وبعدين بتقرأ من سورة المؤمنون آخر المؤمنون، وبعدين بتقرأ العشر آيات الأول من سورة الإيه الصفات، وبعدين بتقرأ آية من سورة غافر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وبتقرأ آخر آيات سورة الإيه الحشر، وبعدين آية من سورة الجن، وبعدين الإيه قل هو الله أحد معوذتين. هذا حديث، حديث هذا حديث أولا، هذا الحديث ها ذكره الشوكاني في تحفة الذاكرين ورواه عدد من المخرجين، لكن في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، ومع بعض الآثار الواردة عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة في معالجة المصريين، لكن كانت هذه حالات قليلة عندهم، لم تكثر بهذه الكثرة التي نراها في هذه الأيام. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ما كان يصنع شيخه مع المصروعين وغير ذلك، وكما ذكرت غير ذلك من الأئمة ألفوا في هذا الباب. فالمقصود أن هذا له آثار وله وله أصول، يعني مش من مسألة إن ما نجد أحد من الصحابة اختار عدد من الآيات أو عين شيئا من الآيات يقرأه، لا يوجد أثر بهذا بهذا المعنى، لو تتبعنا نجد ذلك. الجائز من باب الجائز غير المشروع. نعم أي نعم نعم. طيب الكلام على الرقى، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيات. هيتكلم عن الرقية، يعني الرقى إن فعلت من حمى وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها يعني الحمى دي كل واحد يتقرص من عقرب أو من حية أو مما فيه سم من ذوات السموم، أو عين، وهي من الإنس، يعني من حمة أو عين، يعني أصيب بعين بنظرة، كويس، سواء كانت من الإنس كالنفس، كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ها؟ لا يحسدونك بإيه؟ بأبصارهم. يبقى للعين تأثير. الآية فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما. طيب، هذا رواه الطبري وابن كثير. وفي تحقيقها أحاديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، حياتي، إذا استغسلتم فاغسلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق. هذا متفق عليه. ولأحمد وابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين إيه؟ العين حق. كل هذا يدل على أن العين، الحسد بالعين حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. لما نظر عامر بن ربيعة إلى سهل بن حنيف، الاثنين صحابة، وعامر رجل فاضل، لكنه حسد سهل لما رأى جسده هو يغتسل، يعني يغتسل يضع إزارا على نصفه الأسفل ويغتسل عريانا أمام الناس لا شيء، لأنه دار عورته، فيغتسل، فنظر إلى جلده فوجد بياض جلده، قال: يعني ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة هي البنت اللي هي يعني البكر، يعني ولا جلد امرأة جميلة، ولا جلد ذوات الخدور، يعني التي تخبأ، ها، ففليط سهل، يعني أغشي عليه، أول ما قال كده الطاني طب سكت، فليط سهل. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه أحد؟ يعني قلنا يا رسول الله طب ساكت. قال: هل تتهمون فيه أحد؟ يعني في حد حسده؟ فقالوا، نظر إليها عمرو بن ربيعة هو اللي بصله، وأول ما بصله سقط. فدعا رسول صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركته؟ يعني قلت ما شاء الله تبارك الله، وثم قال له: اغتسل له. أولا أنا الشاهد بقى، اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدر. فغسل وجهه وداخلة إزاره في قدر، داخلة إزاره، وفي رواية صنفة إزاره، يعني داخلة إزاره، الإزار اللي هو بيلف به الجزء الأسفل، مش كده؟ داخلة إزاره يعني الجزء الملاقي للجسد، الملاقي للإيه؟ الملاقي للجسد، عند إيه؟ يعني الذي يلاقي عرقه، يلاقي عرقه ويشرب من إيه؟ من عرقه، كأن هذا العرق له تأثير، فإنه يغسل ذلك كأن عرقه هذا حينزل في الماء. لما يغسل صنفة الإزار أو داخلة الإيه؟ داخلة الإزار، يبقى عرقه الذي أتى إلى صنفة الإزار أو طرف الإزار نزل فين؟ نزل في الماء، مع أنه غسل يديه وغسل يعني وجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف وأطراف رجليه. وكل هذا الماء وضعه في قدح، ثم صب ذلك الماء على سهل، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلف حطه على دماغه وعلى ظهره منين؟ من وراء ظهره. فإيه؟ ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، يعني قام كأنه ليس به ليس به شيء. هذا الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ وابن ماجه وعبد الرزاق والطبراني وغيره. المهم أن هذا الحديث سنده صحيح. انتظر. طيب، هنا هذا الرجل الذي لط من النظرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إليه أن يغتسل له بهذه الكيفية، أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف وأطراف رجليه وداخلة إذاره، ويوضع هذا الماء في قدح ويصب به على على ذلك المعيون الذي أصيب بعين العائن هذا. فحدث ذلك وقام الرجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذلك يرد ذلك بعض الجهلة من الأطباء، وهذا مما لا شك له له تأثير. يعني احنا لو نظرنا بالأمر العقلي نقول أن عين العائن هذا، يعني المرض، أنت عادة لما المصل اللي هم اخترعوه، لما الإنسان تعطيه مصل مكروب صغير، هذا يكون سبب في أنه يكون عنده حمية من من أنه يمرض بذلك المرض. يعني عايز نقول أن ممكن من نفس الشيء تداوي نفس نفس الشيء. فنقول أن هذا الرجل عندما نظر وكما سأل إنسان معيون أو إنسان عائن يا ربي، فقال عندما أنظر إلى شيء أجد كأن شرارا يخرج من عيني، كأن سخونة تخرج من من عينه. فنعم، هذه السخونة يعرق بها الجسد ناتجة لهذا ناتجة لهذا الحسد. فقد يكون لهذا الأمر تأثير، فأنت تداويه بنفس الداء الذي أصابه أو غير ذلك. الأصل في هذا الأمر التوقيف، المهم أنه يثبت فعل ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما لا شك من فعل الأرواح، يعني النظر دي أو العين دي كيف تؤثر أو تأثيرها كيف يكون. قيل أن تأثير العين أشد خفاء من السحر، تأثير العين هذا أشد خفاء من من السحر. يعني ده مجرد ما بيبص التاني يبص لقيه ينقلب خلاص. بعض الناس كان يبص لنجفة كده تعجبه تسقط، يبص مش عارف لواحد يعجبه منظره وهكذا. يعني ففي ناس، وهذا لا يمنع صلاح صلاح العبد. يعني هذا صحابي عمرو بن ربيعة من هذا لا يمنع لا يمنع صلاح العبد. فهذا كان يعني هذا الأمر نتيجة للأرواح أو النفوس فتعريف هذا الأثر كيف يأتي يعني هو أمر يعني يحدث في خفاء، يعني هذا يحدث في خفاء. فكيف هذا الأمر الأمر يحدث؟ قيل إن أشعة تخرج من العين إلى المعيون فتؤثر فيه. وضربوا ذلك بمثل إنك أنت مثلا واحد بيخرط بصل عينك تدمع، وأنت البصل بعيد عنك، إيه اللي حصل؟ عينك دمعت ليه؟ وضربوا مثل لما واحد يبص لك وانت تخاف منه خلاص وشك يصفر، لما يكلمك كلام تغضب منه وشك يحمر. ففي واحد وشه يصفر لما يخاف، واحد وشه يحمر لما يغضب مجرد فقط بس انت شفت واحد خفت منه اصفريت. ايه اللي خليك اصفريت؟ الانقلاب ده جه منين؟ فكل ذلك كذلك العين ممكن يحدث لك انقلاب في جسدك بمجرد نظر العين. فالعين لها تأثير، العين نفسها لها تأثير، لكن بما قدره القدير. ولذلك استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسوب. لكن ما تجعل هذا الأمر يعني شغلك الشاغل. في ناس تخافوا من من الحسد حتى يصل بها الأمر إلى الشرك، حتى يصل بها الأمر إنها تشرك بقى خلاص، بقت خايفة أن فلان ده عندها في اعتقادها أن فلان حاسد يحسد، يبقى يقعد يلف يمين وشمال ويكذب ومش عارف ويعمل إيه عشان فلان ما يشوفش شيء الفلاني أو كذا وكذا. لا، يتوكل على الله عز وجل. ولو حدث أن أي أمر أو أي إنسان رأى وحدث في نفسك شيء فقرأ المعوذات، فإنها نافعة بإذن الله تعالى، وترد وترد كيد ذلك. وبعدين أيضا لو قدر أن أصابك شيء فهو بما قدره القدير، وأن الحاسد هذا لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا إيه؟ إلا نفسه، وهو إيه؟ كالنار تأكل بعضها إيه؟ بعض، يعني إيه؟ أصبر على مضض الإيه؟ مضض الحسود. ها؟ لا تذكر إلا. فإن صبرك قاتله، ها؟ فالنار تأكل بعضها بعضا إن لم تجد إيه؟ ما تأكل. فأنت تصبر على مضض الحسود ولا يهمك ماذا إيه؟ ماذا يصنع هذا الإيه؟ هذا الحاسد هذا الكلام، وتوكل على الله عز وجل. وإن أصابك شيء فقل لن يصيبنا إلا إيه؟ إلا ما كتب الله. إنما تعيش في هم وتعيش في غم عشان ده بص وده شاب وده جه ولا وأفل وافتح واعمل وهكذا أشياء من هذا القبيل، والناس يعيشون في رعب، هذا من الشرك. لا، دع الأمور كما هي، وإن وقع في نفسك شيء فاقرأ الرقى الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا يقول هذا الحديث الذي ذكره إيه؟ ذكره أحمد، حديث سهل بن حنيف مع عمرو بن ربيعة، قال: فالرقى إن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته. يعني الرقية تكون من خالص الوحيين، من خالص الوحيين معناها لا تكون إلا باللغة الإيه؟ باللغة العربية، مش كده؟ لا تكون إلا باللغة الإيه؟ باللغة العربية. يبقى الرقية تكون من خالص الوحيين أي من كتاب السنة، وتكون باللغة العربية، وأن يعتقد أنها سبب لا تشفي إيه؟ لا تشفي بذاتها، فهذه الرقية لا اختلاف في سنيتها. روى البخاري في صحيحه في باب الرقى في باب الرقى بالقرآن والمعوذات، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. قالت: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، كما روى البخاري. ثم قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، مجموعة من الصحابة كانوا في سفر فأتوا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوا، وكان حق عليهم أن إيه؟ أن يضيفوا، فلم يقروهم. فبينما هم كذلك، يعني هم قوم بخلاء، فبينما هم كذلك لدغ سيدهم فقالوا للصحابة: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون، لم تضيفون، أي لم تعطون حقنا، فلما تطلبوا منا ولا نفعل ذلك حتى تجعلوا لنا جعلا. يعني إحنا بقى نظير ذلك، أن تقوم سوء وقوم بخلاء، إذا يعني رقيناكم فأعطونا أجرا على الإيه؟ على الرقي. فأتوا بالإيه؟ فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، يعني قالوا: نعم، إن برئ سيدنا هذا فلكم إيه؟ قطيع من الإيه؟ من الشاء. فجعل أحدهم يقرأ بأم القرآن ويجمع بساقه ويتفل فبرأ، يعني قرأ بالفاتحة وجمع بساقه وتفل بعد قراءة الفاتحة ومشي على رجل الايه رجل سيدهم ده، لما لدغ بعقرب ولا حاجة فبرئ. فبالتالي أخذوا القطيع، فأخذوا الايه، فأتوا بالشاء. فقال الصحابة: لا نأخذه، يعني اتخذت أجر دلوقتي على أنك أنت قرأت القرآن، فأنا مش هنأخذ منه شيء حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله فضحك، هذا إقرار وكمان إقرار إيه؟ إقرار فيه إيه؟ فيه زيادة، لأنه ضحك وقال: وما أدرك أنها رقية، خذوها واضربوا لبسا، يعني جعلوا لي معكم نصيب. هذا يعني شدة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإيه؟ لهذا الفعل، على جواز الرقية بفتحة الإيه؟ وجواز أخذ الأجر على هذه الإيه؟ الرقية. نعم، ليه؟ أي دخلت الإزار، قلنا دخلت الإزار، يعني أصلا إيه؟ بعضهم قال الشعار، الشعار يعني إيه؟ يعني زي الإيه؟ الثوب اللي هو بيمس الجلد على طول، أي ملابس الداخلية التي تمس العورة اللي فيها العرق، قيل صنف جدا، توضع في ماء بحيث أن العرق ينزل في الإيه؟ في الماء، خلاص، وإيده بيغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطرافه إيه؟ وأطراف رجليه، خلاص، يعني الوش والإيدين والمرفقين والركبتين وأطراف الرجلين مع داخلة الإيه؟ مع داخلة الإزار بس، ويوضع في إناء شفشق يعني ولا حاجة، وقيل في قدح زي شفشق، ويتصب به على دماغه وظهره من وراء، ويكفى الإيه؟ ويكفى القدح. ده إذا علمت من هو الذي إيه؟ حسن. وبعدين العلماء قالوا: هل يجب عليه أن يطيع إذا أمر أن يغتسل له؟ منهم من أوجب عليه ذلك، منهم من أوجب. ولذلك إذا استغسلتم فإيه فاغتسلوا يعني. يعني إذا طلب منكم الاغتسال فاغتسل، ما تقولش لا. أي نعم خلاص، ما احنا أخذنا الفائدة منه وارجع. لغاية الحديث في الآخر خالص احنا ذكرنا لغاية الآخر خالص وله عن عبد الله بن عمرو انطلق. طب خلاص دي رواية تانية، ما خلاص انا اخذت الرواية اللي فيها يكفي ذلك، لكن كل الرواية ثم قال له اغتسل له، اهو ده امر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه وكل لغاية لما وقفت انا، كل ده الحديث رواه احمد وسنده صحيح. طيب دي باب رقية بفتحة الكتاب. ثم ذكر البخاري أيضا باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أو اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها، فقال ما أرى بأسا، أو من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أو فليفعل. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى يرى، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، حبس عن أهله يعني. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع، والشاهد منه أن الله عز وجل يعني أنزل جبريل بالمعوذات فرقاه فقام كأنما نشط من عقاد. موضع الشاهد هو الرقية بفاتحة الايه بفاتحة الكتاب والرقية بالايه بالمعوذات، فنزل جبريل بالمعوذات فرقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، المعوذتين فرقى بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقام كأنما نشط من ايه من عقاد. كذلك بعضهم قال أن الرقية بفتحة على أساس وردت إذا يعني يكون فتح الكتاب من إيه من عين أو إيه أو حمى، يعني من عين أصيب بعين أو حمى اللي هي من لدغ ذوات الإيه السموم. ومنهم من عم يقول ابن القيم أنه جلس فترة في المدينة كان لا يستشفي إلا بفتحة الكتاب، هذا يدل على إيه على عموم الإيه الاستشفاء بفتحة الإيه الكتاب. ومن أسميها الكافية الشافية، من أسميها الإيه أنها ليه؟ أنها الشفيع. أي خلاص هو بعضهم نعم. لا أنا أخص الرقية أنها تكون من عين أو من إيه أو من حب. لكن باقي الأدلة تشير على أن الرقية من جميع الأمراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ولم يكن عين ولم يكن حمى. طيب قال وأما الرقى المجهولة المعاني، يبقى احنا اتكلمنا عن الرقية الشرعية خلاص مش كده، وأما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية بلا مرية فاحذرن. إذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما تكلم عن الرقية الشرعية يتكلم عن الرقية البدعية أو الرقية الشركية. يقول أما الرقية التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب يعني في رقية شرعية ورقية سنية، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هل رقية على إطلاقها شرك؟ لا، يبقى الرقية الشركية هي التي ليست به من خالص الوحيين وليست بألفاظ عربية، يبقى هي دي الرقية اللي هي شركية. فعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث ابن مسعود، لأن المتكلم بغير الألفاظ العربية لا يدري أن ما ذكره اسم من أسماء الله عز وجل أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الجن أو من الشياطين أو غير ذلك، ولا يدري هل هذا الاسم فيه كفر أو إيه أو إيمان، أو هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو فيه ضرر، أو هو رقية ولا سحر. ها؟ يقول ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة. فمنه من هذه الرقية ما يدعون أنه من القرآن أو السنة أو من أسماء الله المثبتة فيه، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيره وأخرجوه عن اللغة العربية، ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم، يعني قد يذكرون أسماء ليست بعربي لكن بالعبرية أو بالسريانية ويترجموها هي وقل هي اسم من أسماء الله. فيقول الشيخ ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم، أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى ترجموه بالأعجمية، أما أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى، أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أم ماذا كانوا يفترون؟ ها؟ ومما يزعمون أيضا أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة وأنهم علموها من غيرهما. فمنه ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيره من الأنبياء، ومنه ما يقولون إنه ليس إلا في أم الكتاب، ومنه ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور، ومنه ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو مكتوب يعني أو غيره من الملائكة أو مكتوب على باب الجنة أو غير ذلك. وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوا منه، ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه، ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوا، كلما شعوذ مشعبذ وتحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة ورمى لها أصلا ترجع إليه، فإن وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر، وإلا كذب لهم كذبا محض وقاسمهم بالله إنهم لهم لمن النصحين، فيصدقونه لحسن ظنهم به. ها؟ بيت المعمور في السماء فوق الكعبة. ومنه أيضا أسماء يدعونها طارة، ها؟ ومنه أسماء يدعونها طارة يدعون أنها أسماء الملائكة، وطارة يزعمون أنها من أسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه الصورة أو هذه الآية. بعضهم يقول لك مثلا في جن يخدم الآية الفلانية، وجن يخدم الاسم الفلاني لله عز وجل، اسم اللطيف مثلا، لو قلت يا لطيف ألف مرة يجي لك خادم اسم اللطيف يقول لك شبيك لبيك أنا عبدك بين إيديك أطلب الاثنين، يفضل يقعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف لغاية ما يجيله بقى الشيطان يقول له أنا إيه أؤمر اللي أنا إيه اللي أنت عايزه، وهكذا كما يعني إيه. فيقولون بعد ما يذكروا هذه الأسماء يا خدام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أجيبوا أجيبوا العجل العجل ونحو ذلك. وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له ساء ما يفترون. وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة، يكتبوها مدورة مربعة كما يتلاعب بعضهم بالآية حتى يجعلون أولها آخرا وآخرها أولا وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر، يكتبوها كده مربعات وبتاع بطرق مختلفة. وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته، ويزعمون أن لها بهذه الآية الهيئة خصوصية ليست لغيرها منها. واحد يقول لك أنا معي أحجاب بس هو قرآن بس، تلي كتب له الفتيحة كده برسوم بمربعات، هو كتب قرآن إنما إيه لا لك اكتبه كده، ها مين قال لك ربعه كده ولا خمسه كده ولا دوره كده؟ ها يقول لك كل قرآن، بس هو بقى مخترع له، عامل له رسومات وعامل له ايه رسومات بالآيات هكذا. ويزعمون أنها لها بهذه الآية خصوصية ليست لغيرها من الآيات، ولا أدري من أين أخذوها وعمن نقلوها، ما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوها وخرافات مضلة ألفوها وأكاذيب مختلقة لفقوها، لم ينزل الله بها من سلطان، ولا يعرف لها أصل في سنة ولا قرآن، ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان، إن هؤلاء إلا كاذبون أفاكون مفترون وسيجزون ما كانوا يعملون. وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من أحد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو صورة أو اسم شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب. ومعروف عند العرب واحد ها يعني ألف وبي اثنين وثلاثة، لها للألف الحروف الأبجدية لها أرقام معروفة عند العرب، فدول يأخذوا هذه الأرقام المعروفة عند الإيه عند العرب ويجعلوها على الآيات وعلى الإيه وعلى السور ها، ويرتبون عليها إيه ترتيبات وخرافات باطلة وأكاذيب مفتعلة مختلفة. وغالب ذلك ما أخذ عن اليهود عن الأمة الغضبية الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة وأسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم يأخذون أسماءهم ويقولون الجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليه، فيدعون غير الله عز وجل من دونه، وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بواسطة هؤلاء المضلين، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإن اجتمعت فهي رقى شرعية وإلا فهي إيه؟ غير مشروع. الأول أن تكون من الكتاب والسنة، الثاني أن تكون بألفاظ عربية مفهومة المعاني، الثالث أن يعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله عز وجل. طيب بذلك تكون الرقية مشروع. حننتقل إلى التمائم والحجب بعد المغرب إن شاء الله تعالى، نكمل الدرس بعد بعد المغرب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يتكلم الشيخ عن التمائم والحجب، يقول وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. قال يتكلم في التمائم المعلقات، التمائم هي المعلقات، التمائم هي التي تعلق، يعني تميمة وتعلق. ما هي هذه التميمة؟ يعني عبارة عن حجاب أو ورقة مكتوبة وتعلق في رقبة الصبيان. يقول هذه التي تعلق على الصبيان والدابة ونحوها إن تكو من الآيات أي من القرآن أو السنة فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف، فمنهم من أجازها، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف أنهم أجازوا تعليق التمائم من القرآن أو الإيه أو السنة، يعني تكتب الفاتحة في ورقة مثلا وتعلق على الصبيان على أن الصبي لا يستطيع أن يقرأها، فقد ورد في فضلها أن من قرأها في الصباح حفظته حتى المساء، ومن قرأها في المساء حفظته من الشياطين حتى الإيه حتى الصباح. فالصغار الذين لا يستطيعون قراءتها كانت ترى عائشة رضي الله عنها أن تكتب آية الكرسي في ورقة وتعلق على الإيه على الصبيان، وغيرها أيضا. والبعض من الصحابة منع أي كف عن إيه؟ عن ذلك، منهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمه الله تعالى. ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زمننا هذا، فإنه إذا كره أو إذا كره أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. كيف هم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليه؟ فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم. ومنهم أنهم يصرفون قلوب العامة على التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوا، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء، فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له إن معك قرين من الجن أو نحو ذلك، واصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع إليه. فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له، حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل، وقال له فما المخرج مما وصفت، ها؟ مما وصف له معك القرين وعليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، طب نعمل إيه؟ ها؟ كما يعني يقول بعضهم عليك سبعة عليك خمسة عليك عاشق عليك كذا، من أين أتك هذا إنه علي هذا الأمر؟ من الذي أخبرك؟ إن أخبرك يعني من يتكلم على لساني فهو كاذب، فكيف تعتمد على ذلك؟ وإن أخبرك آخر أيضا هو كاذب، فمن أين لك هذه المعلومة أن عن الله كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ويقنن له في كذا وكذا وكذا، والعمل من المكان الفلاني والمكان الإيه العلاني، ها؟ إلى غير ذلك من الإيه من الأمور التي يترتب عليها فساد كثير. فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له، فيقول له إنك إن أعطيتني كذا وكذا وكتبت لك من كذا وكذا حجابا، إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول، وهذا الحجاب علقه من كذا أو علقه من كذا وكذا من الأمراض. أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله عز وجل وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينه. فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. طيب، التمائم اللي ذكرها وهي المعلقات، قال إن تكوا آيات مبينات فالاختلاف واقع فيها بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. فممن أجازت؟ عائشة. أجازت إيه؟ تكتب الآيات، ها؟ أو الأحاديث، ها؟ وتعلق على رقبة الصبيان أو الذراع. لكن ها؟ ليه؟ لا، مقصود لي إن هو اللي تدفع العين المعلق الحوائط يقال للتذكرة، لكن لو كان يعلق هذه السورة على الإيه؟ على الحائط لدفع الإيه؟ لدفع الشياطين ولدفع العين ولكذا وكذا، هيكون نفس المعنى، هيكون نفس الإيه؟ هيكون نفس المعنى. لكن إن وضعها للتذكرة كمثلا يضع على الحمام، ها؟ ذكر دخول الحمام، على الباب ذكر دخول الباب وهكذا، فهذه باب التذكرة لا بأس بذلك. طيب، فهنا فالبعض أجازها والبعض إيه؟ والبعض كف. والبعض كف. أجازت عائشة رضي الله عنها ذلك، ومنع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وغيرهم من الصحابة والتابعين منعوا ذلك من باب سد الذريعة إلى الإيه؟ إلى الشرك. وهناك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهناك من التمائم ما هو شرك بلا خلاف، وهو هذه المعلقات تكون من غير الإيه؟ الوحي، زي اللي فيه معلق خرزة أو وتر أو إيه؟ أو ودعة أو غير ذلك مما إيه؟ مما ذكره الشيخ، أو خمسة وخميسة أو سبع خرزات أو حدوة حمار أو حصان كما يعلقون، كل ذلك يزعمون أنها إيه؟ هذه معلقات تدفع إليه العين. ها أي خمسة وخميسة تحط عليه أي شرك، لأن هم يعتقدون أنها تدفع العين، والسبع سنابل والكلام ده وفردة الجزمة وفردة الصندل كل ده. ها لا يجوز، هذا التي أجازته عائشة على الصبيان والدواب، دواب الايه التي لا تنطق والصبيان لا تتكلم، لكن اللي بيقرأ خلاص يقرأ. فالخلاف وقع فين؟ على الصبيان والدواب مش على الكبار. خلاص يبقى حكمهم حكم الصغار. ماشي طيب، يبقى هنا ايه البعض أجاز والبعض كف. ليه كف؟ من باب سد الذريعة، لأنه ممكن يكون المعلق ده هو كتبة الكرسي في ورقة وطبقوا الورقة وحطوها في حجاب وعلقوها جوه الحجاب ده ايه آية الكرسي، مش كده؟ ممكن آخر يحط جوه الحجاب ده تربة القبور أو خرز أو أي شيء آخر من الايه أو ورق يكتب عليه بقى ايه كلام بعض الآيات مع بعض الطلاسم الشياطينية التي يكتبها الايه السحرة والدجالين والمشعوذين، يبقى دخلنا في الايه في المنهي. فنعم هذه الآيات جائزة، لكن تمنع من باب سد الايه الذريعة، كما منع يعني بعض الصحابة وممن جاء بعدهم من العلماء منعوها. ها ويكون المنع من باب أولى، لأنه إذا كان في عهد الصحابة والتوحيد قائم ومنع من منع منهم، فبعد ذلك بعد انتشار الايه انتشار البدع والخرافات وغير ذلك مما وقع فيه الناس من الايه من الشرك، فمنع ذلك من باب ايه من باب يعني. فلذلك رجح الشيخ هنا ايه يعني منع ذلك، وان كان هذا في يعني في عصر الصحابه وفي عصر التابعين وتلك العصور الشريفه المقدسه والايمان في قلوبهم يعني اكثر من الجبال، فلان يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن اولى واقدر بايه واقدر بذلك. نعم يعني قول عائشة يدل على أن هذا الأمر جائز، مش كده؟ وهم ما ينكروش الجواز، هم قالوا أنهم منعوا ذلك من باب سد الذريعة. يعني ما هو هذا يعني هو السائل يقول دلوقتي مثلا حنقول الشيء الواضح اللي هي ذا سلاسل للنساء اللي مكتوب عليها هات الكرسي وباينها هات الايه آية الكرسي أو مكتوب عليها ما شاء الله أو مكتوب عليها بسم الله أو ما شبه ذلك مما إيه مما يعني يصنعونه. الشيء الواضح هذا في الحقيقة هو أقرب إلى الجواز، هو أقرب إلى الإيه إلى الجواز، لكن الشيء المخفي يعني آية الكرسي دي وضعت في داخل حجاب وأغلق، هذا أقرب إلى المنع، هذا أقرب إلى الإيه إلى المنع، لأن هذا فتح باب للإيه للشر، يعني أن الناس يعلقون ما لا يشرع أو يعلقون ما يشرع مع ما لا يشرع، يكتبون آيات وغير ذلك من الإيمان. فهؤلاء لما منعوا منعوا ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يتلاعب الشيطان. ونجد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان حريصا على ذلك، ذكرنا حديث امرأة زينب لما دخل عليها ووجد الإيه في عنقها خيط فشد، فقال إيه ما هذا إن آل عبد الله لا أغنياء عن الإيه عن الشرك، فذكرت له أنها تذهب إلى اليهود وعينها يعني تدمع فيرقيها فيبطل الدمع، فقال إن ذاك شيطان ينخس في عينيك. فكل ذلك إيه ليعلمها، مع أن هناك من الرقى ما هو مشروع، من الرقية ما هو إيه ما هو مشروع، لكن هو ركز على الجانب الذي يأتي منه الشر ويأتي منه إيه ويأتي منه الشر. فمنع هؤلاء مع يعني وجود الصحابة مع وجود الإيمان ومع وجود التوحيد، لذلك يكون في العصور التي بعدهم إيه المنع من باب إيه من باب أول. لكن قد يحتاج الإنسان لذلك لمن لا يقرأ وكذا، ويحتاج إلى أن يحصنه. فإذا كان النهي من باب سد الذريعة فإنه يباح لمصلحة راجح، إذا كان النهي عن الشيء من باب سد الذريعة فإنه يباح لمصلحة إيه راجح. فنجد أن ولد مثلا على سبيل المثال يقوم بالليل ويفزع وهكذا، ها، ويعني إذا وضعنا ذلك سكن وسكن فيجوز في هذه الحالة إيه أن نضع ذلك، وأيضا أن نحاول أن نخفي هذا عن الأعين قدر الإمكان حتى لا نكون فتنة لإيه لغيرهم، لأن بعض الناس من الجهل قد ينظرون إلى ذلك يعتقدون أن الحجاب مطلقا مشروع، ويذهب إلى دجال ويكتب له من الحجب ما فيه إيه ما فيه مخالفات شرعي، وتكون أنت فتنة لذلك مع أنك فاهم وفعلت ذلك الأمر لإيه لولدك مثلا، وأنت إيه يعني جعلت ذلك أن هذا من باب مصلحة رجحة يجوز ارتكاب النهي إذا كان باب سد الذريعة لمصلحة رجحة وفهم كل ده، لكن غيرك لا يفهم فيرى ذلك فيعتقد أن هذا الأمر جائز مطلقا فتوقعه في الشرك. طيب، ثم قال ثم أن هؤلاء يكتبون في هذه الحجب من الطلاسم الشيطانية شيئا من القرآن ويتعلقه على غير طهارة، ويعني يحدث به الحدث الأكبر ويأخذه معه إلى إيه إلى الخلاء وإلى غير ذلك، فهذه استهانة بإيه بكتاب الله عز وجل. يقول ما استهان بها أحد من أعداء الله عز وجل، أو ما استهان أحد من أعدائه استهانته بالكتاب مثل ما استهان هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام. والله ما نزل القرآن إلا تلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاتعاظ بقصصه والإيمان به كل من عند ربنا. وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمة كي يتآكلوا به ويكتسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال. ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البت، حتى ولو يعني رفعه فوق رأسه وعظمه، يعني كتب له الأمير كتابا ينفذ ما فيه، فلم يقرأ ما فيه وأخذ كتاب الأمير يقول هذا كتاب الأمير ويرفعه فوق رأسه ويعظمه، ويعني يفعل فيه ما يدل على تعظيمه لهذا المكتوب من الأمير، ثم لم يقرأ ولم ينفذ ما فيه، ما جزاؤه عند الأمير؟ أن يعذب. قل أنا ما أرسلت إليك هذا الكتاب لتفعل نصنع به ذلك، أرسلت فيه أوامر ونواهي، أنت تأمر بهذه الأوامر وتجتنب هذه النواهي، فلاستحق لي العقاب. ولله عز وجل المثل الأعلى، فكيف بتنزيل جبار السماوات والأرض الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم يقول هذه التمائم والحجب وإن تكو مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ما، يعني لو كانت هذه المعلقات من غير الكتاب والسنة فهي شرك بغير شك، يعني من القرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد إلى ما ذكرنا من غير ذلك فإنها شرك دون شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروف، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها، يعني لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثان، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، إنها قسيمة الإيه؟ قسيمة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمر، وهي ثلاثة أقداح، الاستقسام بالأزلام دي ثلاثة أقداح، مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، يعني مش مكتوب عليه حاجة، فيلعبوا الثلاثة كده زي ما يكون ثلاثة ايه ثلاثة ظهر كده، مكتوب على واحدة افعل لا تفعل واحدة يطلع واحدة، لو لاها فعل يفعل، لو لاها لا يفعل لا يفعل، لو لاها غفل يعيد مرة إيه؟ يعيد مرة ثانية. فمما لا شك هو يعتقد أن في هذا الأمر إيه؟ دفع إيه؟ دفع مضرة أو قلب إيه؟ أو قلب مصلحة. هذا الاعتقاد اعتقاد إيه؟ اعتقاد شركي. وقد يعني أبدلنا الله عز وجل عن هذا الشر بليه؟ بالخير، وهو صلاة الاستخارة. طيب، والمقصود نعم قال على الصبيان والدور يحكم يحمل على الكبير الذي لا يقوم، يبقى شان وشان الصبي يحمل على الكبير الذي لا يقرأ كالصبي، إنما الكبير الذي يقرأ لما يعلق هذا أمر توقيفي هنا دي غير دي. نعم يقول له يعني أنا متكلم على دي غير دي تعليق الحوائط، هذا إن كان من باب التذكرة فلا شيء فيه، أما إن كان بقى من باب دفع العين وهكذا بنفس المعنى هيدخل نفس الخلاف. ما هو لنا أصلا لحفظ البيت، لأنه أحد مش هيكون موجود في البيت كالدواب كتعليقها على الدواب، هذا قياسا على تعليقها على الدواب، هو مش معلقها خرج من بيته وعلق ذلك وضع الآيات. ثم قال والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة في الشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام، أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثق بغيره، وبالله التوفيق. ثم يقول فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحو ذلك يتخذ ذلك المكان عيدا، أي يعود إليه في أوقاته محددة، يعود يعني مولد يعني. يتخذ ذلك المكان إيه؟ عيد، يعني يجعل يوم في السنة يروح له يجعل له في إيه؟ مولد. يبقى من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر هذا، ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. يقول ومن أعمال أهل الشرك هذه التي ذكرها، ما يقصده الجهال من تعظيم بقع لم يأذن الله عز وجل إيه؟ لتعظيمه. وسبب هذا كله للأمم الأولى والأخرى هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذار والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب على الله ما يجب لله على عباده، ما يجب على العباد فعله وما يجب تركه. كمن يلذ ببقعة، يلذ أي يعوذ ويستعيذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله عز وجل عنده، يعني يروح ويعتقد أن العبادة في هذا المكان خير من العبادة في غيرها. وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن به الله عز وجل من تعظيم ما أمر الله بتعظيمه، تعظيم مكة وتعظيم المشاعر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعائر الله كعرفة والبلد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما أمر الله عز وجل بتعظيمه يعظم ويخرج من ذلك. فتعظيم بقعة ما بغير إذن من الله شرك، لكن تعظيم ما أمر الله عز وجل بتعظيمه هو في الأصل تعظيم لله عز وجل، وفي الأصل تعظيم إيه؟ لله تبارك وتعالى. فتعظيم الله تبارك وتعالى هو تعظيم ما أمر بتعظيمه، وتعظيم ما أمر بإيه؟ بتعظيم. فالتعظيم ليس لذات البقعة، ولكن التعظيم لإيه؟ لأمر الله عز وجل. ولذلك قال عمر عندما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، وكذلك التعظيم أيضا نفسه إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به المأذون إيه فيه. واضح؟ يعني عمر يقبل حجر ويقول أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا إيه ولا تنفع، فأقبلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه يقبل، فهو اتباع، اتباع للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تعظيم الإيه تعظيم الرسل، أمر بتعظيم إيه، أمرنا ربنا عز وجل بتعظيم إيه رسله، وتعظيمه أن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وأن طاعتهم من طاعة الله وأن معصيتهم من معصية الله عز وجل. هذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا إيه إلا به، وفي الأصل هو تعظيم إيه تعظيم لله عز وجل أنه تعظيم لأمره، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعلى ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحد عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن به الله ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياه وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار هذا ليه هذا عين التنقيص والاستهانة بالله وبرسله، كفعل اليهود والنصارى الذين ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، رفعوهم فوق منزلته فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب سبحانه وتعالى بنسبة الولد إيه؟ إليه. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة عليها على جهة التعظيم تألها، أي عبادة لغير إيه؟ عبادة لغير الله عز وجل. في سنن الترمذي من حديث أبي وقد الليثي أن النبي قال رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين. أبو وقد الليثي يقول خرجنا إلى حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه أسلموا حديث، وللمشركين سدرة يعكفون عليه، يعني شجرة نب سدرة المنتهى، وللمشركين سدرة يعني شجرة نب يعلقون عليها أسلحة، يعكفون عليها يعود عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار، يعني قبل ما يروحوا يحاربوا لازم يروحوا عند الشجرة دي يعودوا عندها ويعلقوا عليها ليه الأسلحة، يعني يعتقد أنهم لو فعلوا ذلك ينتصروا عليه على عدوه، خلاص فاعتقدوا بأن في هذه الشجرة سبب لليه للنصر على الأعداء. فمر فيعلمون هذه الشجرة، فمر بها المسلمون حدثاء العهد بالإيه بالكفر أو بالإيه بالجاهلية، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، اجعل لنا شجرة زي ما هم اليوم شجر نحط عليها الأسلحة عشان ننتصر على الأعداء زي ما هم بيحطوا ليه الأسلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال إنكم قوم تجهلون، أنتم جهلة بحقيقة هذا الدين، إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني زي ما هم يعني قعدوا واحدة واحدة يستدر بهم الشيطان حتى عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل، يعني يفعل معكم الشيطان بإيه بذلك. قال إنكم إيه قوم تجهلون، ولكن الشاهد أنه لم يكفرهم ولم يقل كفرتم إيه بالله عز وجل، لكن قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آله. ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان، حتى في هذه الأزمان لا سيما زماننا هذا ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذب، يعني واحد كذاب يعد يختار أشياء من الفضائل والأساطير حول قبر من القبور وبقعة من البقاع إلا وقد اعتاد الناس الاختلاف إلى ذلك والتبرك إيه والتبرك به. وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إلى هذه البقاع كتبا سموها مناسك حج المشاهد على غرار مناسك الحج والعمر، ومن أخل بشيء من ذلك فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت، يطوف في البقعة دي بقى كان 7 مرات وكذلك شرعوا تقبيلها كما يقبل حجر الأسود، حتى قالوا إن زحمت ها فاستلم بمحجن نواشر إليه قياسا عليه على الحج، كما زين له ليه الشيطان هذه الأعمى. فهذه ليه البقع لا تعظم إلا بأمر الله عز وجل، فمن لاذ ببقعة يعني عكف ببقعة وعظمها واعتقد أن فيها إيه أن فيها يعني أن هذه البقعة خير من غيرها فقد أشرك بالله عز وجل. من أذن له بأن يعظم هذا الإيه المكان؟ طيب زيارة القبور، نعم شرك أصغر وقد يتحول لشرك أكبر، هو نفس الكلام. شعنا كل دولة أمور يفعلها منها ما هو شرك وإنه ما هو قريب من الإيه من الشرك، فهذا شرك أصغر قد يتحول لشرك إيه أكبر. نعم لا ما لوش علاقة بالجاهل وغير الجاهل، ما لوش علاقة بالجاهل وغير الجاهل على حسب اعتقاده. ولو اعتقد لو اعتقد كما يعتقد غالب الجهل من الناس أن هذه الأمور تنفع وتضر فهذا شرك أكبر يخرجه من البلة، لكن يعذر بجهله حتى تقام عليه ليه الحكم شرك أكبر. خلاص يبقى ده شرك أكبر، يبقى ده شرك أكبر مع هذا الاعتقاد يبقى شرك أكبر. هذا العبادة في هذا المكان أفضل فهذا شرك، لأنه عظم ما لم يأذن له بتعظيم، اعتقد أن العبادة هنا أفضل يبقى المكان ده أفضل من غيره يبقى عظم هذا المكان، العبادة في مكة أو العبادة في المدينة أفضل من غيره. أيوة. هذا الأهو زي اللي راح مكان بيصلي فيه معتقد أن المكان ده أفضل مثلا، شد الرحل لمسجد مثلا يعتقد أن الصلاة في المسجد ده أفضل من إيه من الصلاة في غيره، كما يعتقد واحد مثلا الصلاة في الحسين أو الصلاة في سيدة زينب أفضل من الصلاة في إيه فينزل يروح يصلي في إيه في المكان، هذا شرك شرك أكبر. لا هذا شرك أصغر. لو اعتقد بقى أن المقبور اللي موجود ده بقى هينفع وضر كما يعتقد الغالب ويقضي الحاجات ها فيبقى ده شرك أكبر، يبقى هنا ايه الأمر على الاعتقاد. نعم اي واستبت ايه ما ظنت الإجابة ولا يعني وجيبت الدعوات بالدعاء عند القبور؟ طيب ايه يعني قصدك ايه انه في ناس قالوا بتجربة نروح من الأماكن دي ودعينا واستجيب للدعاء؟ ها قالوا ان الناس راحت عند الاماكن القبور دي يعني بس انا الاول سيبني من الدعاء عند القبور ما ظنت الاجابه، وايما من اهل السنه والجماعه قالوا ذلك. من مردود كلامه؟ من اخر ها مردود كلامه؟ من تاني؟ طيب هذا كلام مردود أن الشوكاني أجاز التوسل بالصالحين وهو مردود عند أهل السنة والجماعة، خلاص وهذا الكلام مردود عليه أتم رد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أصحاب الجحيم، وقال إجابة الدعوة عند هذه الأماكن لا دليل على مشروعية الدعاء في هذه الأماكن، فلما أجاب الله عز وجل الدعاء في هذه الأماكن للداعي رغم أنه مشرك ورغم أنه ذهب إلى هذا الإيه إلى هذا المكان ودعا؟ قال إما أنه استدراج، إما أنه استدراج يعني أجابه الله عز وجل استدراجا له ولغيره كويس، وبعدين علمنا أنه ليس كل شيء أدى إلى نتيجة دل على مشروعية، خلاص فالوسيلة لابد يكون أيضا مشروع كما أن المقصد إيه مشروع، فلا بد أن تكون الوسائل مشروع، فلو أدت الوسائل إلى نتيجة وإن كانت أو كانت الوسائل مشروعة فهي لا تجوز وإن أدت إلى نتيجة وإن أدت إلى إيه؟ إذن فقال أولا إما أن ذلك استدراج أو إما أن الرجل أخلص في الدعاء في هذا المكان ولإخلاصه استجيب له كما استجاب الله عز وجل للمشركين إذا كانوا يعني في الفلك ها دعوا الله مخلصين له الدين ها فلدعائهم يعني بحرقة وبإخلاص في ذلك الموضع استجيب له، فلعل ذلك صادف إخلاصا من الداعي فلإخلاصه استجيب له لا لذلك الايه الموضع او لذلك المكان او ام انه ايه استدراج له او لغير ذلك من الايه من الاسباب. طيب ها ايه يعذر بقاله حتى يبين له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عدل. أنا قلت الكلام ده قبل كده، قلت ده علينا نفرض له محاضرة، يعني من ما هي الحجة وما دفعها ومن الذي يقيم هذه الحجة، يعني سنؤجل ذلك المحاضرة. نشوف علينا من بس أنا متأخرين، قلنا نقف نرضى على باب السحر ما ربنا يسر إن شاء الله، بس يعني نقدر نوصل ليه قبل العشاء. إيه؟ لا بدع. طيب خلاص احنا علمنا زيارة المفعمين. شوف برضو واحد سألني قال لقاء القرآن شرك وبعدين القرآن ينفع في القبور، ايش دخل احنا الوقت نتكلم على لقاء القرآن على القبور؟ خرجنا من نقطة لنقطة، واحد تاني يطلع يسألني بقى الأعمال تصل ووصلش وهكذا، نتكلم فين احنا؟ طيب زيارة القبور. قال ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة سنية، زيارة بدعية، زيارة شركية. فإنه الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، إنه الزائر فيما أضمره أنه يتذكر ليه الموت. ثم الدعاء له وللأموات، يدعو لنفسه وللأموات بالعفو والصفح عن الزلل وغير ذلك. ولم يكن شد الرحال نحوها، ما شدش الرحال للمكان للقبر اللي هو رايحه، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. يعني مثلا سيدي مثال القبور في بلده وعايز وابوه ما تكون هناك وامه ما تكون هناك وعيلته ما تكون هناك، ما يجيش يسافر من هنا ناوي انه يروح يزور المقابر، يبقى ده شد الرحال للمقابر. لكن ناوي انه يصل رحمه ويزور اهله هناك، ولما يروح هناك يبقى يزور قبور. ده انت هنا ما ينفعش انك تشد الرحال لمسجد الرسول عليه الصلاه لقبر الرسول عليه الصلاه لقبر الرسول، لا يجوز ان تشد الرحال لقبر الايه، لكن تشد الرحل لمسجد الرسول عليه الصلاه ولما تبقى في مدينه تزور قبر الرسول. انما ما تقولش من هنا انا رايح ازور قبر الرسول، هذا لا يجوز. انا راح ازور مسجد، نعم هذا هو المشروع، يبقى المشروع شد الرحال للمسجد مش شد الرحال للقبر. فلا تشد الرحال لقبر. ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، أو لم يقل محظور شرعي، يعني تذهب مثلا إيه، يذهب الرجل وإيه ويعني يلوم الله عز وجل أن إيه أن أباه مات أو أنه مات أو أن ولده مات، ليه يا رب كذا كان صغير كان كذا كان كذا كان كذا، ها، أو تذهب المرأة وتعدد، ها، وإلى غير ذلك مما لا يجوز محظور شرعي أن يقال. فيذهب إلى القبر ويذكر إيه، ولا يتعظ ولا يعتذر، لكن يقول محظورا شرعيا، أي يقع في خطأ إيه شرعي. ثم قال فتلك، يعني إن كانت الزيارة أنه ينوي تذكرة الآخرة وأن يدعو لنفسه وللأموات ولم يكن شد الرحال، فهذه سنة صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، فهي هذه سنة أتت صريحة في السنن المثبتة أصحى. يقول أولا اللي هيبتدي بالزيارة الشرعية لشرفها والندب إليها، ثم البدعية لأنها أخف من الشركية، ثم اللي ثم الشركية. فيتكلم عن اللي عن الزيارة اللي الشرعية، وذكرنا أنه ذهب المقابر ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم، إذ كانوا أحياء مثله يؤملون الأمال ويخولون الأموال ويجلون في الأقطار بالأيام وبالأيام والليالي ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال. فبينما هم كذلك إذ بصارخ الموت قد نادى، فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرات، وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا، وقدموا على ما قدموا غيا كان أو رشاد، وصار لهم التراب لحافا ومهادا بعد الغرف العالية التي كانوا عليها أو التي كان عليها الحجاب أرصاد، فساوى فيها صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم وشريفهم وحقيرهم ومأمورهم وأميرهم، اتفق ظاهر حالهم والتحد، ولا فرق للناظر يميز به أحدا من أحد. وأما باطنا فالله أكبر، لو كشف للناظرين الحجاب لرأوا من الفروق العجب العجب. فهؤلاء طوبى لهم وحسن مآب، وأولئك في أسوأ حالة وأشد عذاب. فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق، ولإحدى الحالتين مستحق. فليتأهب لذلك وليتب إلى العزيز المالك وليلتجئ إليه من شر كل ما هم. يبقى هو قصد هنا الاتعاظ وليه والاعتبار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم أنه ذهب إلى القبور للاتعاظ وللاعتبار كما ذكر، وللدعاء لنفسه وللأموات، ولم يكن شد الرحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذه هي البقاع التي تشد لها الإيه؟ الرحال للعبادة، لعبادته. قال: ولم يقل هجرا، أي محظورا شرعيا. وفي حديث بريدة الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزور، ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا محظورا إيه شرعيا. فهذه هي الزيارة السنية التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة. طيب، وأيضا من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فأبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذا حديث رواه مسلم، فهو موضع شاهد: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان إذا أتى المقبرة كما في حديث أبي هريرة قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وزاد أيضا أحمد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وأيضا في حديث بريدة كان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا ذهب إلى قبره: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، خلاص وانصرف، ما يقف يدعو عند إيه؟ عند قبوره. فزيارة هذه القبور إنما فيها التذكرة والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله عز وجل العفو عنهم. فمن ادعى فيها غير هذا يذهب إلى القبور بقى لسؤال الموتى فيطالب بالبرهان وأن له ذلك، ومن أين يطلبه؟ بل كذب وافترى وقفى ما ليس له به علم، بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. وهو يذهب يذهب إلى القبور لغير لغير هذا. فمن ذهب إلى القبور وقال: اللهم إني أسألك بجاه فلان، وهو ميت أو غائب، أو إن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله عز وجل ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله عز وجل بغير ما شرع وابتدع في الدين ما ليس منه. هذه الزيارة البدعية، أنا بتكلم عن الزيارة الإيه؟ عن الزيارة البدعية، أنه يذهب إلى القبر ويتوسل إلى الإيه؟ يتوسل الله عز وجل بالميت أو بجاه الإيه؟ أو بجاه الميت. فإن كان لا يرى أنه لا يدعو إلى الله عز وجل، ولكنه توسل بوسيلة غير مشروع. من قال لك أن لهذا الميت جاه عند الله عز وجل يكون سببا في قبول الإيه؟ في قبول الدعاء. فلا ندعو الله عز وجل إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه. لكن هناك بعض الشبه يذكرها بعض من أجازوا ذلك، منها حديث الأعمى، حديث الإيه؟ حديث الأعمى الذي يحتج به المجوزون للتوسل بالمقبور لكن لا حجة لهم فيه بحمد الله تعالى لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، لكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله. فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاه، وهذه هي ألفاظ الحديث من الكتب التي خرجت. روى الترمذي في سننه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، والله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. وأعمى وجاء يطلب أن إيه أن يدعو الله عز وجل أن يرد بصر، ويعلم أن دعاء النبي إيه. فقال له إن شئت دعوت لك يعني، وإن شئت صبرت وهو خير لك، يعني دعاه لليه؟ لأنه الحديث من ابتلي بحبيبتيه وصبر فله الجنة. قال فادعو، يعني طلب ليه هنا. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، يعني كأنه هو أمره أن يدعوه لما اختار أدنى الأمرين. فقال قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، هذا هو هنا موضع الشبهة، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ده حديث، ده حديث صحيح، ونشوف الأول الحديث وبعدين ننظر إلى حديث العباس. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، أي توجهت بك لذاتك ولدعائك، لأن هو راح قال ادعو لي، فإني توجهت بك ها إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم فشفعه في. يبقى الراجل بيدعو من ناحية والرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو من ناحية، وهو طلب أن ليه أن الله عز وجل يشفع نبيه فيه فيقبل دعاء. في رواية اللهم شفعني في إيه؟ اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، شفعني فيه يعني إيه؟ اللهم أقبل دعائي أن تقبل دعائه. وهو حديث حسن صحيح، ورواه النسائي عن عثمان أيضا ابن حنيف، وفي لفظه ها اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف ها عن بصري، اللهم شفعه فيه، أو اللهم فشفعه فيه. وفي رواية اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، ها يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه ها وشفعه فيه. فشفعني فيه يعني اقبل دعائي أن تقبل إيه دعائه. المقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته هو صحيح، الحديث إيه نحن صحة صحة وشيخ ناصر، إن جزمنا بصحته فليس لهم فيه حج ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة. فإن هذا الأعمى إنما سأل من يوسف الدعاء له أن يكشف بصره، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه الدعاء، والرجل أمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم شفعه فيه، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسأل قبول دعاءه من الله عز وجل لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين، أي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة إيه؟ جهة الرجل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم بالنصر، وأن يستسقي لهم إذا أكذبوا، وبتكثير الطعام كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك. والحديث في صحيح مسلم. وقالت له أم أنس خويدمك أنس ادعو الله تعالى له، وأمثال ذلك، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله إيه له، لما يعلمون من أن دعاه إيه مستجاب، وبالتالي يجوز أن تسأل الرجل الصالح أن يدعو الله إيه لك، أي دعاء الصالح الحي ولا الميت الحي. فهذا الأعمى ذهب إليه وهو حي ولا ذهب إليه وهو ميت؟ خلاص لا حج. وبعد أن مات هل يجوز أن يذهب إلى قبره ويسأل؟ لا يجوز، كما استدل بعضهم ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا خلاص. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، قال جاءوك ولا جاءوا قبرك؟ ولما أنت تروح بيت الراجل وما تلاقيه، تقول أنا رحت للراجل، تقول أنا رحت له ولا رحت بيته ما لقيتهوش؟ رحت بيته ما لقيتهوش. فإنهم يحملوا قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك على مجيء قبره، هذا غير معروف له. ها لما يروح بيت فلان ما قولش أنا رحت ليه، ما قولش أنا رحت وشفت فلان أو قابلت فلان، رحت بيته ما لقيتهوش. فهنا الأمر أيضا بالإضافة إلى أنهم إذا جاز له أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا، كانوا يأتونه لماذا؟ للاستفتاء ولليه وللدعاء ولغير ذلك. لكن كل هذه الوظائف انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤمهم في الحياة وكان يفتيهم في الحياة وكان يدعو إيه وكان يدعو له إلى غير ذلك مما كان، وانقطع كل ذلك بموته. فهل أحد يقول أنا أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمني في الصلاة، حتى يؤمني في الصلاة، أذهب إلى قبره أستفتيه في مسألة هكذا، تقول أذهب إلى قبره ليسأله الدعاء؟ لا يجوز. كما لا تذهب لأنه يؤمك في الصلاة، ولا تذهب أنه إيه تستفتيه، كذلك لا تذهب لتسأله ليه الدعاء، فقد انقطع ذلك بإيه؟ بما صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فهنا سؤاله هو إيه وهو حي في حياة. وأيضا مما يدل على أن فهم الخاطئ أن التوسل هنا في الحديث كان بدعائه لا بذاته ولا بجاهه، اللهم نسألك بنبيك، أي بدعاء نبي أو بإيمان بنبي أو بمحبة لنبي أو باتباع لنبي، وكل هذه أعمال صالحة يتقرب بها الداعي إلى ربه عز وجل، تكون وسيلة في قبول دعاء. وما يدل على ذلك لما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري، كان عمر يقول اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، نتوسل إليك بنبينا بذاته ولا بدعائه؟ بدعائه. وإن نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. لو كان التوسل الذي فهمه عمر بذات النبي ما عدل عن ذات النبي إلى ذات العباس، لكن لما ذهب إلى العباس وطلب منه الدعاء علم أنه كان يتوسل بدعاء النبي، فلما مات فلا سبيل للتوسل بدعائه، فذهب إلى إيه؟ أقرب الناس إليه، إلى عم. ولذلك كان إيه؟ كان ابن عباس رضي الله عنه يقول اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بالقوم إليك لمكة. إليك لمكاني من نبي، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. هذا دعاء خلاص. فكانوا يتوسلوا بالعباس، كانوا يتوسلوا بذات العباس، اللهم إنا كنا نتوسل كما فهم البعض وقال كانوا يتوسلون بذات النبي، فتوسل عمر بذات العباس بيانا لهم جواز التوسل بجاه الصالحين. عما كما قال لي قال الشوكاني هنا التوسل بذات الصالح هذا خطأ، لأن إيه؟ لأنه لو كان التوسل بذات الصالحين جائز ما ترك عمر ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات إيه؟ إلى ذات عمه. وقال بعضهم إنه فعل ذلك لبيان الجواز، أعرض عن التوسل بذات النبي وتوسل بذات عمه لبيان الجواز بالتوسل بذات الصالحين، فهذا لا يقوله عاقل. الناس في عام الرمادة عندما فعل ذلك عمر وفي حالة قحط وفي حالة شدة، ويعني في هذه الحالة يتمسك بأقوى الإيه؟ بأقوى الوسائل ليستجاب الدعاء، يعرض عن أقوى الوسائل ويذهب إلى إيه؟ إلى وسيلة أدنى ليبين للناس مع هذه الشدة وهذا الضيق جواز التوسل بإيه؟ بذات الصالحين. هذا أمر بعيد بعيد بعيد، واضح. وأيضا كما كان يستسقي أي معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، وقال اللهم إننا نستشفع بك أو نتوسل لك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فيقوم يزيد ويدعو الله عز وجل حتى يسكت. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم وله، وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم، وهذا جائز في كل زمان ومكان أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء. طيب، وهذا ما درج عليه السلام، ولو كان عندهم جائز التوسل بالذوات، لو كان التوسل بالذوات جائز، الأعمى ما كانش محتاج أن يروح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإيه خلاص كان يتوسل بجهة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته على فوق كده، إنما هو ما فهم ذلك. لكن حديث عثمان بن حنيف ذكر له قصة، والقصة ضعيفة، قلنا أن حديث عثمان بن حنيف هذا صحيح مش كده، اللي هو إيه توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل حتى يرد البصر. ذكروا قصة لحديث عثمان بن حنيف أن رجلا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ظل يتردد عليه في عهد ولايته، ظل يتردد عليه مرات ولم يتمكن من مقابلة عثمان لعرض دعواه أو شكواه عليه على عثمان، حتى يعني صادف هذا الرجل عثمان بن حنيف فقال له هل أدلك على شيء إذا فعلته يسر الله لك مقابلة عثمان؟ قال لا. قال ادعو اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، ودعا وذكر هذا ليه، وذكر هذا الدعاء أنه توسل الله عز وجل بذات النبي هنا، في أنه يقضى له مطلوب. فقال في الحديث بعد أن انتهى الرجل من الصلاة والدعاء، يعني طلب حاجة بعثمان هذا الرجل حتى يقابل عثمان. هذه القصة قصة ضعيفة، وأولا يعني فيها نكارة، لأن ذلك يتعارض مع فعل عثمان رضي الله عنه من شدة حيائه، وكان ليس له حجاب، ومن أراده دخل عليه، وأن هذا الرجل يتردد مرارا مرارا ولا يستطيع مقابلة عثمان، هذا أمر يعني في حق عثمان غير سوي وغير مستقيم، مع نقرة هذه القصة. لكن الحديث نفسه أصله حديث الأعمى صحيح. طيب، وعلى هذا يعني كل هذه الأدلة التي استدلوا بها على جواز التوسل إلى الله عز وجل بذات المقبور أو بجاه المقبور، وهو إن كان الدعاء لله عز وجل هم لا يرون أنهم يدعون إلى الله عز وجل، لكن توسلوا له بوسيلة غير مشروعة، فهذه الزيارة زيارة بدعية، زيارة بدعية، لأنهم توسلوا الله عز وجل بوسيلة غير مشروعة، بوسيلة مبتدعة. وما هي هذه الوسيلة؟ أنهم ذهبوا إلى القبر لا للاتعاظ ولا للاعتبار، ولكن لسؤال الله عز وجل. هذه أولا أمر شرك، هم يعتقدوا أن الدعاء في هذا المكان يقبل عن غيره دون دليل من الشرع، رقم واحد. رقم اثنين أنهم توسل الله عز وجل بجاه المقبور هذا أو بجاه الميت، بجاه فلان عند الله عز وجل. ومن أدراك أن فلان له جاه عند الله عز وجل؟ لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم حديث ضعيف، وهذا لا يمنع أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، هذا مما لا شك فيه، جاهه عظيم فهو سيد الأولين والآخرين، لكن لا يجوز التوسل بجاهه، لأن هذه الوسيلة غير مشروعة، فلا بد من ثبوت الوسائل في الشرع لجواز العمل لجواز العمل بها. طيب، هذه الزيارة البدعية. أما الزيارة الشركية ان دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، يبقى هو بيدعو المقبور نفسه من قلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضايا الحوائج، فقد دعا المقبور نفسه، يدعو المقبور نفسه أن يقضي له الحاجة، يعني مثلا يا بدوي يعني اشفي لي مريضي اقضي لي حاجتي أو غير ذلك، فهذا شرك بالله العظيم وكفر وكفر به، وجحد لحق الله عز وجل على عباده هو إفراده في التوحيد وعبادته وحده لا شريك. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والآيات يعني كثيرة، ما لا يعني يحصى عددها. يخبر تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، ولو فعل ذلك نبي لكان من الظالمين. قال: ولئن أشركت لا يحبطن عمل ولا تكون من الخاسرين. وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواه، وأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله سواه، وأن من عبد من دون الله وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا به بعبادته إياه من دون الله، وأنهم كلهم عباد مثل عابده، يعني كالذين يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ويعبدون عزير، يتبرؤون منهم يوم القيامة ويكفرون بعبادتهم ولا ينبئك مثل خبير. طيب، ولا يقبل الله عز وجل من هذا الذي يدعو غيره صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا يذكر الرجل فصلا في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأمر، وهذا هو المقصود من هذا في هذا الفصل. يقول: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أو قد، يعني أوقد قنديلا على القبر ليضيء هذا المكان للقاصدين له، أو أوقد شمع يعني نظر أنه هو يجيب شمع ويحطه في الليل في هذه الأماكن، هذا شرك. ومن على القبر سراجا أو قد أو ابتنى على الضريح مسجدا، بنى على هذا الضريح مسجد، فإنه مجدد جهارة لسنن اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن الناس إلا إلا أولئك. فاليهود والنصارى ماذا صنعوا؟ جعلوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتخذن القبور مساجد كما صنع كما صنع هؤلاء، كما في الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنها يعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة كانت بأرض الحبش. أم سلمة كانت ذهبت إلى الحبشة في الهجرة إلى أرض الأمن، فتذكر للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبش يقال لها كنيسة مريم أو ماريا، فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. أيضا وفي الصحيح عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته وطفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني يحط خميصة قماش يحط على وجهه، فكلما اختم يعني ضاق نفسه كشفها وأظهر وجهه ليأخذ نفسه، فكان يفعل ذلك وهو في هذه الحالة يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنع، يحذر ما صنع، أي حتى لا تفعل أمته مثل ما فعل هؤلاء. وقال أيضا: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، ده رواه الجماعة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وقال أيضا قبل أن يموت بخمس أيام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وأيضا في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقصص القبر، يعني يدهن بالقص تبيضه يعني، وكذلك أن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي الحقيقة النهي عن اتخاذ القبور مساجد معناه أن لا تصلي عليها ولا تصلي إليها ولا تبني عليها. وبالمعاني الثلاثة أتت الأحاديث، حديث جابر هذا نهى أن يبنى على القبر، وقال لا تصلوا إلى القبر ولا تصلوا على قبر. فمعنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إيه معنى اتخاذ القبور مساجد؟ ذكرناه السنة اللي فاتت في كتاب تحذير الساجد اللي درسته، ثلاث أشياء، يعني لا يصلي عليها ولا يصلي إليها ولا يبني عليها. وهذا قول الأئمة الأربعة. مش كده؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى أكره أن يصلي على قبر أو إلى قبر أو أن يبني عليه، أن يبني عليه مسجد. فإن فعل صحت صلاته وقد أساء، صحت صلاته وقد إيه؟ وقد أساء. ويحمل قول الشافعي أكره على التحريم، إنه يقرأ يقول بلغة الإيه؟ القرآن، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإيه؟ وإضاعة المال، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فحد يقول الكفر مكروه؟ لا، لسان الإيه؟ هذا أتت الكراهة في لسان الشارع بمعنى الإيه؟ بمعنى التحريم. فقول الشافعي رحمه تعالى وهو قرشي عربي حجة في العربية، إذا قال أكره فهو يتكلم بلسان القرآن، معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يحرم ذلك. وكذلك هذا قول الأئمة، وقد رجعتم إلى ذلك في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور إيه؟ مسجد. ونهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، لحديث جابر في السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يقصص، يبقى لا يبنى ولا يزاد عليه ولا إيه؟ ولا يقصص. وقد أمر علي عندما أرسله إلى اليمن أن يهدم كل قبر وأن إيه؟ أن يهدم كل تمثال وأن يسوي القبر العالي على الإيه؟ على الأرض. طيب، ثم يقول الرجل وحذر الأمة عن إطراء، فغرهم إبليس بإيه؟ باستقراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة عن إطرائه، قال لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني رفعته فوق المنزلة التي أنزله الله إياه، هو عبد رسول، قالوا إله، قال ثالث إيه؟ ثلاث، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستقرائه، غرهم إبليس وزين لهم أن ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني زادوا عما ووقعوا فيما حذرهم به. بعضهم يقول كما يقول للبصيري في بردته وما علم اللوح والقلم إلا من بعض علومه، علم اللوح والقلم من بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم الذي استأثر الله جل وعلا به ده من بعض علوم النبي، فرفعوه فوق منزلته إلى غير ذلك مما مما فعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا تغلو في في دين الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة هنا ترجعوا إليها وتقرأوها. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، يعني قد غلوا وزادوا ورفعوا بناء هذه القبور وشادوا بالشيد والأجر والأحجار، لا سيما في هذه الإيه؟ في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، يجوا عند القبور دي وانحروا الإيه؟ الذبائح، فعل أولي التسيب والبحاء، فعل المشركين الأوائل، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم إيه؟ هوى. يعني هذا هو السبب في عبادة غير الله عز وجل، بل في جميع المعاصي، أنه جعل إلهه هو هوى. ما الشريعة ظاهرا فإنه يكون ناجيا من إيه؟ من ذلك. طيب، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يعني أصار من أفراخ إبليس ومن جنوده، يدعوهم إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وإيه وبالنساء. وهنا يعني ينتهي الكلام على الأمور الشركية التي إيه وقع فيها العامة أو أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب من الإيه من الشرك، وأيضا الكلام عن الرقية، الرقية البدعية والرقية الإيه الشرعية، والكلام أيضا على الحجب والتمائم، والكلام على الزيارة، زيارة القبور السنية والشركية والإيه والبدعية، وأيضا تحذير الأمة من إطراء النبي صلى الله عليه وسلم وبناء القبور على المساجد وغير ذلك مما إيه ذكرناه. ونقف عند باب في السحر والإيه وحد الساحر وما يتعلق بهذه المسألة في المرة القادمة بإذن الله تعالى. طيب أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، حاشية الفقه للأجزاء السابقة موجودة عند الأخ اللي بيصور.